قال أخذها لإبليس حتى تلقاها تسأله عنها. وجاء الإنسان فيه ظهر الشعبي وقاعد مع امرأته فقال أيكم الشعبي؟ قال هذه يعني هو فالتجاهل روح أسأل الشعبي وين الشعبي؟ قال فلا موجد رجل المرأة أيكم الشعبي؟ وقال رجل عراقي لعائشة أي الكفن خير؟ قالت وحك ما يضرك يعني هو إذا ما عاد يفرق معك الكفن كيف يكون وإن كان طبعا هو الكفن السنة أن يكون أبيض أن يكون ثلاثا لكن لعلها لمست من بعض أهل العراق كانوا يكون يسألون أسئلة تكون أشياء عظيمة يقتلون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن دم البعوضة الواحد يقتل البعوضة فقتلته عادت الجريمة الكبيرة ثم جاءت تسأل عن قتل المحر بالبعوضة وكذلك فإن الاشتهاد الجدال في حال السؤال وإن الإنسان يسمع عن كلام المؤمن المفيد فيفيد سفعا لتوحيده وتضليله فهذه بعض الأمور المتعلقة بالسؤال وقد كانت مما حصلت مناسبته في هذه الآية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع بصير عليم ماذا على المسلم في حاله يوم الموت إزالة الصدق كل ما يستطيع من الأعمال الصالحة كل ما يستطيع من الأعمال الصالحة من قراءة القرآن دعاء ذكر صلة رحم طعام الطعام تحضير الصائم توبة إعانة المحتاج إغاثة المألوف جميع أنواع الصدقات الممكنة هل تؤثر معاه سلطان الزيع على صيامه؟ نعم تؤثر والليل العصر بعد الجمعة بساعة الحرم جمهور العلماء على عدم جواز جمع العصر من الجمعة لأنهم يقولون الجمعة ليس الظهر والجمع واحد بين الظهر والعصر وليس بين العصر والجمعة يجوز إعطاء عقيقة جمعية خيرية تذيع الثمرة نعم بشرط أن تدفع وليس أن تقدم مالا وقيمة الصلاة وأن أصلي تحيتنا إذا كنت في آخرها يعني بعد ركوع ركعة ثانية أتبنى خفيفة وإلا أقطع الصلاة وانضم إلى صلاة الفريضة يوجد في بعض أسئلة الجوال التي يتبادلها الناس الأمر بالتسبيح أو تحميد يوجد المرسل في آخرها يرسل هذه الرسالة أي مرسل إليه يرسلها إلى عشرة أو خمس جوالات أخرى ويختمها بقوله ما لدي عذر إذا ما تعهدنا من ألف فلا يلزم إذا ما تعهدنا ووقفت ووعد فلا يلزم كذلك ولكل واحد يرمي على الثاني ورقة ويمشي ومن الفلسطينيين مرتجل ملزم فيها إذا هو لم يلتزم فليس بملزم محض من ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا ونسي أن يتم السهو إذا نسي وجود السهو فصلاته صحيحة هذا أسئلة عن مصادر الأخبار مصادر الأخبار لا تكاد تجد مصدرا موثوقا نظرا إليه ملك الكفار على مصادر الأخبار أو كل الفساق أو أصحاب الأهواء أو الذين يسيرون الكفار أو يسيرون في ركابهم ولذلك فإن الإنسان يحتاج أن يختار 20 مرة في قبول خبر